بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل في شرح عمدة الأحكام، وأتمنى من إخواننا الكرام أن يتركوا الأسئلة إلى نهاية الدرس، نتمكن إن شاء الله تعالى من إنهاء هذا الكتاب في خلال هذه 10 أيام. فلو رزقك الله عز وجل فهما ثاقبا وتمكنت من دراسة هذا الكتاب كله في خلال هذه 10 أيام بالإضافة للكتاب الآخر الذي يعطيه فضيلة الشيخ علي، وهو كتاب الأصول القواعد النافعة والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي، فإنك تكون قد أخذت الفقه وأصوله في 10 أيام، وهذا إنجاز كبير، كبير جدا في 10 أيام، أن تجمع مقاصد الفقه ومقاصد الأصول والقواعد في 10 أيام. هذا شيء كبير جدا، لأنك مثلا تأخذ 3 دروس في اليوم، لو وزعت كل درس في الأسبوع يبقى اليوم بشهر تقريبا، ف10 أيام ب10 أشهر تستطيع أن تجمعها كلها في هذه 10 أيام، ولكن تحتاج إلى صبر ومصابرة، وأنتم تعلمون أن طلب العلم يحتاج إلى صبر. فيخبر أحد طلبة العلم أنه كان مشايخ العلماء الكبار في زمن الطلب، يقول: وكنت أقرأ على شيخي حتى إذا نعست جاء بالماء فوضعه على وجهي، كان يسهر معه ويقرأ عليه المسانيد لكي يتمم قراءة البخاري ومسلم والسنن قراءة عليه، فكان إذا نعس جاء بالماء ووضع على وجهه. وثبت أيضا أن بعض أهل العلم يقول بأنه ذهب لطلب العلم حتى إنه جاع، وهذا هو بقي بن مخلد رحمه الله صاحب المسند المعروف، يقول لطلابه، يقول: من الناس من كان يطلب العلم فجاع فلم يجد إلا ورق الكرنب الذي كان يلقى أمام الناس، أمام بيوت الناس، فكان يأخذه في جيبه حتى إذا وصل إلى محله أكل ورقة كرنب، وهذه غداؤه أو هذه عشاءه، ويواصل في طلب العلم. الإمام بقي بن مخلد رحمه الله الذي خرج من الأندلس على قدميه يمشي، ومشى من المغرب إلى الجزائر إلى تونس ليبيا مصر حتى وصل إلى العراق بغداد، كل هذا على قدميه ليصل إلى الإمام أحمد ليأخذ عنه علم الحديث، فما أن وصل إلا به يفاجأ بأن الإمام أحمد رحمه الله منع من التحديث بعد هذه الرحلة الطويلة المضنية. فلما وصل إلى الإمام أحمد سأل عن بيته فدل عليه، فذهب إلى بيت الإمام أحمد، طرق الباب، خرج، قال: رجل من بعيد من الأندلس، يعني من أسبانيا، من الأندلس، وجئت أطلب الحديث، حاجتي أن أسمعك، يعني أسمعك تحدث وأتصل عن طريقك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لعلك سمعت بما حدث لنا، منعت من التحديث، أنت من أي مكان؟ قال: من الأندلس. قال: من إفريقيا؟ كان يسموا تونس إفريقيا، أنت من إفريقيا؟ قال: قلت بعدها بزمان إننا نصل إليها عبر البحر، يعني عد من يمرون من الأندلس، يعني من إسبانيا إلى المغرب، ومن المغرب يأتون. فقال: إن مكانك لبعيد وإني أتمنى أن أساعدك. على كل سوف أساعدك. فقال له: أتسمح لي يا إمام أن آتيك في ذي السؤال وتعطيني كل يوم حديثا أو حديثين؟ فكان يأتي في ذي السؤال، السؤال يعني الشحتين، فكان يلف رأسه بعمامة، فإذا اقترب من بيت الإمام أحمد قال ما كان يقوله السؤال هناك في بغداد آنذاك. الشحتين كانوا بيقولوا إيه؟ الأجر رحمكم الله، زي اللي يقول أعطينا لله حاجة لله كده، الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، فيفتح له الإمام أحمد كأنه سيعطيه شيء، ويكون الكتاب والدواء في كمه، يعني في جيبه، فيدخل في الدهليز يعني مدخل البيت واغلق عليه الباب واقول اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يكتب الحدثين والثلاثه ويغلق الباب ويطلع ويمشي، وبعد ما يروح يفك العمامه. وكان غريبا لا يعرف احد، ظل على ذلك عده اشهر. انظر كيف صبر في طلب العلم. ثم توفي الخليفة الذي كان قد منع الإمام أحمد من التحديث، وجاء خليفة بعده فاعتذر الإمام أحمد وأكرمه وأجلسه في الجامع الكبير من بغداد وأذن له بالتحديث. فظهر هذا الطالب الإمام بقي بن مخلد، فكان الإمام أحمد يجلس بجواره ويذكر لهم قصته ويقول هذا هو طالب العلم، هذا الذي يصبر على طلب العلم هو طالب العلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في زمن الطلب يحكي عن نفسي، يقول كنت أخرج فتأخذ أمي بتلابيبي، يعني تمشي بثياب وتقول يا بني انتظر حتى يصيح الصائح. يصيح الصائح يعني يصيح بك قبل الفجر. الإمام أحمد خارج للطلب طلب العلم قبل الفجر ما يأذن، شوف الديك بيدن قبل الفجر بساعة، تقول انتظر يا بني حتى يصيح الصائح. هؤلاء صبروا على طلب العلم فبارك الله لهم في علمهم. الإمام عبد القادر الجيلاني وكان يطلب العلم في بغداد يقول جهزتني أمي، جهزتني يعني عملتني جوادة وبتاع واطلع يا ابني اطلب العلم. فجاء من بلده بلاد ما وراء النهر، بلاد إيران يعني بلاد ما وراء النهر، حتى وصل إلى بغداد يطلب العلم على يد العلماء. يقول فنفدت نفقته، نفدت نفقته، خلاص الجوادة خلصت وما فيش فلوس. قال وكان الفقر قد وقع بأهل بغداد، البلد كلها كان حصل لها أزمة مالية. قال فلما جعت واشتد بي الجوع قلت أذهب إلى هذه المزابل لعلني أجد شيئا آكله، يجد قطعة خبز، يجد شيئا يأكل. قال فكلما ذهبت إلى مزبلة وجدت الناس سبقوني إليه، يعني حتى المزبلة مش سايبين يفتشون. كلما ذهبت إلى مزبلة وجدت الناس سبقوني إليه، فقلت لا جرم أخرج إلى الحقول فأجد على شاطئ دجلة شيئا آكله، يعني يجد مثلا شريف، يجد جلوين خبيزة، يجد أي شيء أفضل يأكله، برسيم حشيش. قال وبينما أنا أمشي مررت بالجامع وأنا بالمسجد الكبير وأنا أتثاقل من الضعف، وقال يومين لم يأكل ولم يشرب. قال فقلت أتوضأ وأصلي ركعتين. قال فدخلت وتوضأت وصليت ركعتين وجلست أدعو ربي عز وجل. قال فدخل شاب فشممت منه رائحة المشي، داخل معه منديل يحمله ريحة مشي طلع، فجلس وفتح وجلس يأكل. قال فنظرت له فكان كلما رفع لقمة رفعت قلبي معه. قال فلما انتبه لي قال هلم تعال كل. قال فجئت، قال تفضل كل. فجلست اكل قلت الحمد لله ربنا رزقنا. فتعرفت عليه، انت من اي مكان؟ قال انا من جيلان. ما الذي جاء بك الى بغداد؟ قال ابحث عن شاب اسمه عبد القادر الجيلاني، تعرفه؟ قلت ها أنا هو أنا. قال أنت هو؟ قلت نعم. قال إذن أنا ضيفك. قلت لما؟ قال لأن أختك أرسلتني بمال لأعطيه لك، وأنا نفدت نفقتي ففتحت الصدى وأخذت منها 10 دنانير واشتريت منها هذا المشي، فهذا طعامك وأنا ضيفك الآن. قال قلت كل على الرحب والسعة. قال فأكلنا وأعطاني الشرة المال وأخذت من 10 دنانير وأعطيته إياها يتبلغ بها، وحمدت ربي عز وجل. انظر كيف عانوا في سبيل طلب العلم الإمام شعبة بن الحجاج، لو قيل الآن شعبة صحح الحديث خلاص كانوا يسمونه أمير المؤمنين في الحديث. الإمام شعبة بن الحجاج من العلماء الفطاح الكبار، الشيخ أبو إسحاق من حبه لشعبة سمى ابن شعبة، ثم تقول له يا ابني هتسمي ابن شعبة، سمي أي اسم ثاني. شعبة بن الحجاج يحكي عن نفسه في زمن الطلب يقول: افتقرت حتى بعت طص أمي. عارفين الطص اللي هو ايه؟ طشت، باع الطشت واشترى أوراق عشان يكتب فيها الحديث، وأمه فرحانة ومبسوطة. تسمعون على الإمام مالك رحمه الله؟ يقول الإمام مالك: كنت إذا افتقرت بعت خشبة من سقف البيت، واشتريت بثمنها ورقا لأكتب فيه. هؤلاء الذين صاروا أئمة، صاروا أئمة. فالذي يريد أن يصل إلى ما وصلوا إليه لابد أن يعاني، لابد أن يتحمل، لابد أن يصبر. إنما واحد يقول إيه؟ والله أنه مكبس على المشكار، جالس في المراوح وعلى المكيت ومعه مش دواه وبوصة بيكتب بيها، لا، قلم، لو خلص بيرميه ويجيب قلم ثاني، وحاجة في قمة الرفاهية، ورغم ذلك برضو صعب عليه طلب العلم. لا، لابد أن تصبر في طلب العلم. إذا أردت أن تصل إلى ما وصل إليه العلماء الأجلاء لابد أن تصبر لطلب العلم. أنا لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، ونبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب الصيام، الحديث 80 بعد 100 الأولى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثمر، والعرق هو المكتل. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث وقع للصحابي الجليل من الذي وقع امرأته في نهار رمضان من الصحابة؟ سلمة بن صخر الايه؟ البياضي رضي الله عنه. سلمة بن صخر البياضي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت يعني في جهنم والعياذ بالله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. شاء الله عز وجل أن تحدث هذه الوقائع في عهد الصحابة لكي يفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام لنعرف الأحكام. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. تشكر عبد تعتقه؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية: وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام؟ أن في رواية يقول الرجل: يا رسول الله، كنت صائما وكانت امرأتي أمامي تعمل، فظهر فانكشف ساقها فقمت فوقعت. كان هذا سبب الوقاية يعني. طب هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال: لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. يعني كل لا لا لا، كان فقيرا جدا وكان في المدينة النبوية. فجاء رجل قال: يا رسول الله، خذ هذا العرق من التمر. العرق ده يعني ايه؟ سوال كده مليان تمر، زنبيل يعني. مليان طب، يقول خذ هذا فتصدق به يا رسول الله، زي ما واحد جاب لمسجد الفتح شيء يقول خذ تصدق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ يلا العرق ده هو يكفي 60 مسكينا وزعه على 60 مسكين. قال له يا رسول الله وزعه على مين؟ ده انا افقر واحد في المدينه، ده الناس بتديني انا والله ما بين لابتيها، يعني بين الحاره الشرقيه والحاره الغربيه في المدينه، الجبلين في المدينه ما زال موجودين حتى الان، اهل بيت افقر من اهل بيت، انا افقر واحد في المدينه. قال خذوا فاطعموا اهلك، روح كلوا صباح الترك. في روايه انه لما وقع امراته وقال لاهل قومه، قال لقوم اهل حي يعني واحد يجي معي بالنبي عليه الصلاه والسلام، قال لا والله تفعلها وناتي معك الى النبي عليه الصلاه والسلام، روح وحدك نخشى ان ينزل فينا القران. فلما راح ورجع السيد الطمر قال لهم والله وجدت عندكم الضنك والضيق، وجدت عند رسول الله السعة والرزق. فيؤخذ من هذا الحديث أنه من واقع امرأته في نهار رمضان تترتب عليه أحكام، الحكم الأول الإثم، الحكم الثاني أن يستمر في صيام ذلك اليوم برغم أنه أفسده، الحكم الثالث عليه قضاء ذلك اليوم إذا صحت رواية أبي داود أيقض يوما مكان. الحكم الرابع عليه الكفارة المذكورة حسب الترتيب المذكور، والكفارة على الترتيب وليست على التقدير على الراجح من كلام أهل العلم. نعم. باب الصوم في السفر. الحديث 181 عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يؤخذ من هذا الحديث جواز الصيام في السفر، جواز الصيام في السفر، وذلك إذا قدر الإنسان عليه. وسوف يذكر المصنف أيضا في الصيام في السفر حديثين أو ثلاثة ليبين لنا أن الصيام في السفر يختلف باختلاف أحوال الناس، لكن هذا الحديث دليل على جواز الصيام في السفر والرد على الظاهرية الذين يقولون لو صام في السفر لا ينعقد صيامه وعليه عدة من أيام أخرى، وهذا خلاف قول الجمهور. الحديث 182 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أي كانوا يسافرون في رمضان، بعضهم يفطر بعضهم يصوم، فلا الصائم يعب على المفطر ولا المفطر يعب على الصائم، كما نصلي مثلا بعضنا يصلي قائما وبعضنا يصلي جالسا، فلا ينبغي لمن يصلي قائما أن يقول لماذا تصلي جالسا يا ابني أنت شباب، هو لا تعب، أنت لا تدري لعله مريض حتى لو كان شابا. كذلك الصحابة كان يعبر بعضهم بعضا، فعلى الإنسان إذا وجد إنسانا أخذ رخصة من الرخص ألا يعيب عليه. الحديث 183 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يضع يده على رأسه من شدة الحر للفقر، لا يجد شمسية ولا مظل، فيضع يده على رأسه من شدة الحر، وهذا يدل على الفقر الذي كان يصيب الصحابة رضوان الله عليهم، وبرغم ذلك لم يمنعهم الفقر من مواصلة الجهاد في سبيل الله وقتال الفرس والروم، ونصرهم الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على جواز الصيام في السفر في شدة الحر لمن قدر عليه، وما منا أحد صائم إلا اثنان، من هما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الحديث 184 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد بلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. كأن المصنف رحمه الله يريد أن يقول: إذا كانت هناك مشقة يجب عليك أن تفطر، يجب. بعض الناس يسافر مثلا في الطائرة أو يسافر في الباخرة 3 أيام للعمرة في رمضان، واشتد عليه العطش أو الجوع أو كذا، لا سيما في صعود الباخرة ونزولها مع هذا الزحام الشديد. افطر، لك رخصة وأنت مسافر. تقول إزاي؟ كيف أذهب إلى العمرة وأفطر؟ يستحي من الناس ولا يقبل رخصة الله، رغم أنه ينهك ويتعب وقد يمرض ولا يقبل رخصة الله عز وجل. وهذا خطأ. اشرب، كل. انظر إلى حال هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا زحام شديد كده، هم مسافرين. ما هذا؟ قالوا: فلان هذا صايم، واللي حواليه كلك مفطرين وهم صايمين. ده بيظلل عليه وده بيظلل عليه وده بيرش عليه ميه وده ايه يا عم صايم؟ طب وين صايم؟ طب ما تفطر. عامل جلبانه كلها للناس كلها عشان تفضل صايم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راه قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس هذا هو البر، انما الذي يصوم في السفر الذي يقدر عليه بلا مشقه. نعم. الحديث 85 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حاد، واكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يستقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يدلك على أن من يخدم القوم قد يأخذ مثل أجره. يعني هذه القصة التي يحكيها أنس بن مالك رضي الله عنه، أنهم كانوا مسافرين في رمضان، بعض الصحابة ظلوا صوما، صوم مع شدة حر مع سفر على الجمال، مسألة ملهكة متعبة، وبعض الصحابة أفطر، قبل الرخصة وأفطر. فلما نزلوا منزلا، الجماعة الصوام نزلوا تعبانين ملهكين، وقام الآخرين المفطرون نصبوا الخيام وظللوا للصوام وجلسوا، فأوقدوا القدور وصنعوا الطعام وكذا عشان يقدموا لهم الفطور. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التعب الذي فيه الصوام والجهد الذي يبذله المفطرون، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني أخذوا مثل أجر الصوم. يعني الجماعة اللي عليهم الخدمة النهاردة، كان عليهم الخدمة في الاعتكاف النهاردة، غسلوا المواعين وفرشوا الفطار ولموا الفطار ووزعوا الخبز ولموا العيش وحطوا الجبنة ووزعوا مش عارف ايه، وكان عندنا لحمة ولا فراخ، وكانوا الفراخ وزعوا المرق، وكل الكلام ده كله، كل هؤلاء يأخذون مثل أجر هؤلاء الصوام. ليه؟ لأنهم يقوموا بخدمته. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فعلى الإنسان أن يشارك في مثل هذه الخدمة لينال هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 86 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وذلك لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فكانت تنتظر لتصوم حينما يصوم النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني لكثرة ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام، الوفود كانت تأتي من كل مكان، وعائشة كانت تخدمه رضي الله عنه، فكانت تستولي خدمته، خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، على الصوم، لأن الصوم في شدة الحر منهك ومتعب. وفيه جواز تأخير قضاء رمضان إلى قبل رمضان التالي، نعم. الحديث 87 بعد المائة الأولى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يؤخذ منه أن الميت إذا توفي وعليه صيام جاز لوليه أن يصوم عنه، سواء كان صيام فرض أو صيام نذر، لكن لا يجوز أن يصوم الإنسان نافلة عن أبيه المتوفى. لماذا؟ لأنه قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذا لا يجوز للولي أن يصوم عن الميت إلا إذا كان الصيام أصلا على الميت. وبعض العلم يقول هذا خاص بالنذر، والبعض الآخر يقول هذا عام في النذر والفرض معا، والقول الثاني أقوى وأرجح. الحديث 88 بعد المائة الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين أفقضيته؟ أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث يؤخذ منه جواز الصيام عن الميت إن مات عليه صيام، لكن في قاعدة أصولية مهمة جدا. هذا الحديث دليل لأصل من الأصول التي اتفقت عليها الأمة ما عدا ابن حزم الظاهر، وهو أصل الإيه؟ لا، القياس. أحسن، أدلة الشرع القرآن والسنة والإجماع والقياس، دول المتفق عليه وما عدا ذلك فله القياس. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال، أين القياس هنا؟ ها؟ أحسنت، بارك الله، رأيت إن كان عليه دين أكنت تقضيه؟ نعم، فدين الله أحق أن يقضى، فقاس دين الله على دين العباد، هذا قياس، فهذا دليل مشروعية القياس، وأن القياس حجة في الدين والشرع. الحديث 89 بعد المائة الأولى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأخروا السحور بالضم. أنا بحثت في ثلاث نسخ من هذا الكتاب وجدت كله بهذا النص: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فغالب ظني أن أخر السحور هذه ليست موجودة في الصحيحين، فيبدو أنها سبق قلم من المصنف رحمه الله، لأن حينما بحثت وجدتها انفرد بها الإمام أحمد بسند ضعيف. إذا اللفظ الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما كلمة أخر السحور هذه لا توجد لا في البخاري ولا في مسلم، والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله اشترط أن يكون كل ما في هذا الكتاب متفق عليه. وأخر السحور هذه برغم أنها عند الإمام أحمد بسند ضعيف، إلا أن تأخير السحور سنة مأخوذ من أدلة أخرى، مثل الحديث الذي مر معنا: كان بين السحور والصلاة قال قدر 50 آية. هذا حديث متفق عليه، يؤخذ منه تأخير، استحباب تأخير السحور، لكن لفظة أخر السحور ضعيفة. يؤخذ من هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر. ويؤخذ منه أيضا أن اتباع السنة أفضل من المشقة على النفس بتأخير الفطر. الحديث 90 بعد المئة الأولى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا فقد وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متى يقبل الليل ويدبر النهار؟ إذا غربت الشمس، يعني عند غروب الشمس، هذا هو إدبار النهار وإقبال الليل. كأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: إذا غربت الشمس بالضبط أفطر وبسرعة. نعم، وغربت الشمس، غربت الشمس بزيادة في الطبع عندكم؟ لا، زيادة الشمس دي تحتاج إلى تحقيق، إنما اللفظ الذي نحفظه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. الحديث 91 باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله، الحديث 91 بعد المئة الأولى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، رقم ثاني مش مشكلة. هذا الحديث حديث الوصال. الوصال يعني ايه الوصال؟ يعني يصوم، فإذا غربت الشمس لا يفطر ولا يتسحر، ويواصل اليوم التالي يومين مع بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية: إني أطعم وأسقى. اختلف العلماء هل فعلا يطعم ويسقى طعاما ماديا أم هو الطعام المعنوي، على قولين، والراجح الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند الله عز وجل، يعني يبيت ويقيم الليل، فكان قيام الليل في حقه طعاما وشرابا. الله عز وجل ينزل في قلبه من محبته ومن لذة المناجاة وحلاوة التقوى ما يغنيها عن الطعام والشراب. إني أبيت عند ربي أطعم وأسقى. ولذلك يقول ابن القيم: لا يمكن أن نقول أنه كان يطعم طعاما حقيقيا، لأنه لو نزل له طعام ليأكله ما يسمى مواصلا، يبقى أفطر عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. حقيقة أن هذا يبدو أنه أيضا شق قلم من المصنف، هي للبخاري، هذه الزيادة ليست في مسلم، هذه الزيادة من أفراد البخاري. ونبه على ذلك الإمام عبد الحق الإشبيلي، وكذلك المجد ابن تيمية، والإمام الحافظ ابن حجر، وللبخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الراجح أن الإنسان لو أراد أن يواصل يواصل إلى السحور، لكن يأكل في السحور، لا يواصل يوم كله، برغم أنهم قالوا بأن الإفطار أفضل، الإفطار في وقت غروب الشمس أفضل. وإن كان بعض أهل العلم قال بجواز الوصال مع القدرة عليه. واحد من الصحابة كان ربنا أعطيه صحة، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان هذا الرجل يضرب به المثل في القوة، فكان يواصل ويقول: من كانت به قوة فليواصل. كان هذا الرجل في الحرب يقاتل 10 مع بعض في وقت واحد، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. من اللي قتل عبد الله بن الزبير؟ حجاج مسلم فقط. نعم، مش الحجاج بنفسه، يعني جيش الحجاج هو الذي قتل. نعم، حتى السحر أراد أن يوصل فليوصل إلى السحر. طيب تراجع في أصل البخاري. بارك الله فيك. الحديث 92 بعد 100 الأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. هذا يدلك على أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة. أنت لو عرفت قصة الحديث ستتعجب. كان عبد الله متفرغا للعبادة، فأبوه اسمه إيه؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان من أغنياء قريش. قال: يا بني نريد أن نزوجك. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص بارا بأبيه جدا، لا يؤخر له قول. قال: يا أبت ما تريد؟ فزوجه. وبعد 3 أيام جاء عمرو بن العاص ليتفقد كنته يعني زوجة ابنه. قال: كيف حالكم؟ قالت: بخير حال. كيف حال عبد الله معكم؟ قالت: نعم الرجل لربه. بصراحة ما تبطلش عباد. كيف؟ قالت: الليل قائم والنهار صائم، ما شاء الله عليه، لم يكشف لنا كنف. وتجوزوا ليه؟ فاستدعاه أبوه وتغيظ عليه. قال: يا بني زوجتك امرأة من أوسط قريش نسبا، يا بنت الناس الطيبين، 3 أيام لم تكشف لها كنف. قال: يا أبت ماذا أفعل؟ إيه اللي حصل معه؟ أول ليلة اتزينت وتوضبت وراحت له، قال لي: ضعي لي ماء أتوضأ أصلي ركعتين. فأتوضأ أصلي ركعتين وجلس متزين. توضأ وفتح سورة ودخل في السورة، صاحبتنا نامت على نفسه لحد ما خلاص قامت، خلاص تضل على الفجر شيء بسيط. قالت: الفجر الفجر. اختصرت الصلاة وقال لي: بسرعة لقمة عشان الصحة. جابت لقمة صحة بسرعة وأصبح صائما، خلاص ما فيش حاجة، كل نهار صائم. وفي اليوم الثاني نفس الطريقة، والثالث، وهي عروس. فأبوه تغيظ عليه وقال: لأسكبنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هذا أنت الذي تصوم النهار وتقيم الليل؟ قال: فقال: صم وأفطر. يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، صيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام فعلا، صيام داود. من أراد أن يصوم لا يصوم الدهر، ما يصومش الأيام ورا بعضها. يعني لو واحد صام شهر بحال، ولا صام يوم وأفطر يوم، صام يوم وأفطر يوم أفضل. ليه؟ لأن لو تعود خلاص أصبح الصيام سهلا عليه. لكن يفطر يوم، يفطر يوم ويصوم يوما، يفطر يوما ويصوم، هذا أشق، وهذا تأديب للنفس أكثر من تعود الصيام، فالنفس قد تألف الصيام. وسيأتينا الحديث الذي بعده في صيام داود. قال: الحديث 93 بعد 100 الأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يصوم يوما ويفطر يوما ممكن، لكن موضوع قيام الليل بالطريقة دي صعب، صعب جدا على النفس. شوف، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس اللي قبل الفجر ويستيقظ لصلاة الفجر، هذا صعب لا يفعله إلا المنتبه. ولكن له فوائد، منها أن من أطال قيام الليل واستمرأه عدة أشهر سبب له صفرة في الوجه. لكن الإنسان إذا استراح قبل الفجر قليلا ذهبت هذه الصفرة. الأمر الثاني أنه لو واصل القيام إلى الفجر أنه يصلي الفجر منهكا متعبا، لكن إذا نام قبل الفجر لحظات نصف ساعة أو ساعة فإن هذه تعطيه نشاطا على صلاة الفجر ونشاطا في يومه. إذا يؤخذ من هذا أن أحب الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وأحب القيام ما ذكر، وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان على حسب شفاعته. بسيطة يعني، أنت بتشوف الليل بيبدأ من إمتى؟ يجيب الليل كله من غروب الشمس إلى الفجر وتقسمه نصفين، يبقى النصف الأول تنامه، وبعدين تبدأ تأخذ هذا النصف المتبقي تأخذ منه ثلث تقيمه ثم تنام السدس، يعني السدس تقريبا هيبقى ساعة إلا ربع قبل الفجر تقريبا يعني في زمن. الحديث 94 بعد 100 الأولى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه من السنن التي ينبغي للإنسان ألا يفركها، صيام 3 أيام من كل شهر على الأقل. إذا لم تستطع أن تصوم الاثنين والخميس مثلا تصوم 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، يمكن 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هلالي عربي. وركعتي الضحى، ركعات الضحى تصلي ركعتين من الضحى فإنها صلاة الأولين. وأن أوتر قبل أن أنام، يعني صلي قيام الليل قبل أن ينام خشية أن ينام ولا يقيم الليل. كلمة أوتر معناها صلى ركعة الوتر، أوتر يعني يقيم الليل، لأننا قلنا قبل ذلك بأن الصلاة من العشاء إلى الفجر يطلق عليها 4 ألقاب تسمى قياما قيام الليل، وتسمى تراويح، وتسمى تهجدا، وتسمى وتر، 4 كلها أشياء لمسمى واحد. ولذلك الذين لا ينتبهون لهذه القاعدة يقول لك الله بدعة، ازاي تصلي تراويح وتهجد في نفس الليل؟ لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى تراويح وتهجد. صحيح، لان ايه، يا اما تراويح اما تهجد، وهي تراويح والتهجد كلها واحد. فاختلط هذه القاعده اختلط عليها، كيف يصلوا مثلا 4 ركعات او 8 ركعات وينام ويستيقظوا ثاني يصلوا جماعه؟ عادي، قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه طوال الليل. تقول عائشة: من كل أوتر رسول الله، من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، كما مر معنا. يعني ممكن نصلي في أول الليل، نصلي في وسط، يعني ممكن مثلا نقول نصلي العشاء جماعة الليلة وهنام، لم نصلي التراويح إلا الساعة 11 بالليل أو الساعة 12. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما فيش مشكلة. فقوله أن أوتر قبل أن أنام، يعني إذا وثق الإنسان في نفسه أنه سيستيقظ قبل الفجر يصلي قيام الليل فليؤخر قيام الليل إلى قبل الفجر، وإذا خشي أن ينام إلى الفجر فالأفضل في حقه أن يقدم قيام الليل بعد رمضان. يا إخواني أنا أنصحكم وأوصيكم بأنك لا تترك قيام الليل، بمعنى أنك بعد ما تصلي العشاء مباشرة بعد رمضان تقوم تصلي 11 ركعة واثنان، اعمل نفسك كده بعد رمضان على طول وصلهم بعد العشاء لمدة أسبوع أسبوعين حتى تأخذ على القيام. بعد كده تبدأ بقى ممكن تخليه نصه بعد العشاء، 4 ركعات بعد العشاء والباقي عند الايه؟ الاستيقاظ قبل الفجر إن استطعت. ليه؟ أولا أقول 11 ركعة لماذا؟ لأن دي سنة العدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وفي غيره 11 ركعة، ولو ركعة بإن أعطيناك الكوثر، ركعة بالتين والزيتون، ركعة بإن أنزلناه في ليلة القدر، المهم 11 ركعة. المهم تبدأ سنة العدد. الأمر الثاني، لأن إحنا دلوقتي زي ما أنت شايف كده الناس بتصلي والناس مقبلة على الله عز وجل، ليه؟ لأن مرضى الشياطين متكتفين ومربيين هناك، ما حدش بوسوس لك غير إيه؟ الشياطين الصغيرين اللي هم إيه؟ على قد الحال. إنما أول ما تظهر الرؤية، أول ما تظهر إيه اللي يحصل؟ هينفك ويطلعوا، تبقى قاعد شهر بحال بيستحلف متكتف بيبص لك كده وزعلان انك بتصلي قيام الليل، وزعلان انك صايم، وزعلان انك غاضب بصرك، يقول لك طب بس لما تفكني من القيد هعمل لك ايه؟ في هذه الحاله انت تاخد بالك من نفسك، الناس اللي بتبقى مقبله على قيام الليل، ده فيه ناس بتصلي التراويح والتهجد ثاني يوم ما بتصليش العشاء، بيكسل عن العشاء، يروح يزور مش عارف مين ويزور مين ويروح يزور مين ويأخر العشاء ويأخر العشاء وينام عن العشاء. يعني انت الذي كنت تصلي العشاء والتراويح والتهجد نمت حتى عن الفريضه، نام عن الفريضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بصيام 6 ايام من شوال. ليه؟ بالاضافه الى فضلهم كمن صام الدهر كما ثبت في مسلم، الا ان دي صد للهجمه الابليسيه يوم العيد. الشياطين كلها طلعة تستقبله انت بالصيام، خلاص يوم العيد انت بس افطرت يوم العيد عشان العيد، وبعد كده تبدا الصيام مباشره ثاني يوم العيد تصوم، يجي يغوي فيك يلاقيك صايم، فتاخد بالك من نفسك في الفتره دي. اذا ينبغي الانسان ان ينتبه الى مثل ذلك. نعم. الحديث 95 عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. الحديث 96 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يؤخذ من هذين الحديثين كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام. ثانيا جواز صيام يوم الجمعة إذا ضم إليه غيره. ويؤخذ منه جواز صيام يوم السبت إذا ضم إليه غيره. الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث ضعيف، وإن حاول بعض أهل العلم أن يحسنه إلا أن الراجح أنه ضعيف. إذن يجوز صيام يوم السبت إذا ضم إلى الجمعة، وهذا الحديث دليل على ضعف الحديث الآخر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه إلا في الفريضة بس. طيب ما هنا يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله اللي هو يوم الايه؟ الخميس، او يوما بعده يعني يوم الايه؟ السبت. فهذا دليل على جواز الجمعه والسبت معا. الحديث 97 عن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. يؤخذ من هذا حرمة صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. الحديث 98 بعد 100 الأولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يختبي الرجل الصماء وأن يختبي الرجل في وأن يختبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري الصوم فقط. وأخرجه البخاري أيضا بتمامه في رواية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر يعني العيدين وعن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن يلبس الرجل الثوب ويلفه على جسده فلا يترك منفذا ليديه، يلف عليه القماش ولا يترك منفذا ليديه، هذا اسم اشتمال الصماء منهي عنه. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، الاحتباء ضم الفخذين إلى البطن، ضم الفخذين إلى البطن باليد بشرط أن تلتصق الفخذان بالبطن. بعض الناس يجلس كده يوم الجمعة ويحتبي، هذا الاحتباء يوم الجمعة مكروه إذا التصقت الفخذان بالبطن، لكن الآن ليست مكروهة لأن الإنسان لابس سروال يبقى لا تلتصق بالبطن أصلا، وإنما كان ينهى عنه حينما كانوا يلبسون الإزار، فكان يأتي بفخذيه أكرمكم الله يضمهما إلى جلد الفخذين، يضم إلى جلد البطن، لأن هذه تجلب النوم، أو إما لعلة جلب النوم أثناء خطبة الجمعة وإما لعلة خشية انكشاف العورة، خشية انكشاف العورة. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر يعني في وقتي القراءة. الحديث 99 بعد 100 الأولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين. القول الأول: من جمع بين الصيام والجهاد في سبيل الله وقدر على ذلك فله هذا الأجر. القول الثاني: من صام يوما في سبيل الله يعني من صام يوما يبتغي به وجه الله مخلصا سواء كان في الجهاد أو في غيره، وهذا القول الثاني أقرب. لماذا؟ لأنه يكره للمجاهد أن يصوم أصلا من أجل السفر ومن أجل مسألة الضعف عن القتال في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في جهاد في فتح مكة بعد العصر وهو صائم في رمضان جلس على ناقته وقال: اعطوني لبنا، اعطوه لبن شرب حتى يفطر الناس، ثم بلغه بعد ذلك ان من المسلمين من واصل الصيام فقال: اولئك العصاة اولئك الرصاة، لانه قال: افطروا فانه اعون لكم على لقاء عدو. إذن القول الثاني أن هذا من صام يوما في سبيل الله يعني من صام يوما مخلصا لله عز وجل لا يريد رياء ولا سمعة. باب ليلة القدر. الحديث 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحذيها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. حديث 200 والحديث 1 بعد 200 كلاهما عن ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رؤى بعضهم يقول رأيتها ليلة كذا في العشر الأواخر، والثاني يقول رأيتها ليلة كذا في العشر الأواخر، رؤى متتابعة. فقال قد تواترت أو تواطأت رؤياكم على أنها في العشر الأواخر. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها في الوتر من العشر الأواخر، والوتر يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه ليالي الوتر، خلافا لمن رأى العكس. بعض أهل العلم يرى العكس، يقول لسبع بقينا، لثلاث بقينا، لخمس بقينا، فبيحسب من ورا من 30، لكن هذا هو حساب الجمهور، ليلة 21، ليلة 23 إلى آخره. طب ليلة القدر يا جماعة، هل هي ليلة 27 فعلا أم لا؟ على أقوال، والراجح أنها في الليالي الوتر تنتقل، سنة تكون 21، وسنة 27، وسنة 25، وإنما أخفاها الله عز وجل عن العباد ليجتهدوا في العبادة والطاعة في خلال هذه العشر. وإلا فالحديث الذي سيأتينا أن ليلة القدر ظهرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ربنا عرفه له هي ليلة كام، هتبقى ليلة كام السنة دي، وطلع نساها إن شاء الله عز وجل أن ينساه. لكن استذكر من أجلهم هي الليلة اللي أنا هسجد فيها ويكون فيه ماء وفيه. وفعلا إن شاء الله عز وجل في ليلة قاموها وأمطر الجو ونزل المطر من شق المسجد لأن كان فيه جريد، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، وأبو سعيد الخدري يقول رأيت الماء والطين في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. طب دي كانت ليلة كام؟ ليلة 21. ليلة 21، اسمع الحديث. الحديث الثاني بعد المئة الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فوقف المسجد أي سال الماء من بين عريش المسجد، ونزل المطر في المسجد وابتلت أرضية المسجد، ابتلت أرض المسجد، فكانت في هذه الليلة هي ليلة 21 كما ترون، وهذا يدلك على أنها تنتقل في ليالي الوتر. السعودية ومصر مطلعها واحد، تقصد مثلا مصر والسويد، مثلا مصر وشمال العالم. على كل حال ستكون هناك ليلة 21 مثلا، وهنا ليلة 21، ستكون هناك ليلة 25، وهنا ليلة 25، والله عز وجل يستطيع أن ينزل ملائكة من عنده سبحانه وتعالى في ليلة القدر. نعم. باب الاعتكاف. الحديث الثالث بعد المئة الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، وكان يصنع له خداء، وكان إذا صلى الفجر دخل خداءه وتفرغ لعبادة ربه صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم اعتكف، وقول عائشة ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه جواز اعتكاف النساء في المسجد إذا أمنت الفتنة. الحديث الرابع بعد المئة الثانية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ترجل يعني تسرح شعره عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ثباءه في الجهة الشرقية من المسجد، وكانت حجرة عائشة ملاصقة للجدار الشرقي، وكان بابها مفتوحا إلى المسجد، فكان خباؤه على باب الغرفة، يعني خباؤه يغطي حتى باب الغرفة، فكان إذا أمال رأسه لها رجلته ولا يراها أحد، من بعض الناس يقول لك الله، طب إزاي طلع رأسه وهي ترجله؟ الصحابة يمكن أن يروها، لا، إذا تصورت الموقف، غرفة عائشة، حجرة عائشة كانت في الباب الشرقي، كان يدخل من غرفة عائشة يأتي يمر أمام الصف الأول فيراه بلال فيقيم الصلاة، فيتقدم للقبل عليه الصلاة والسلام. غرفة عائشة رضي الله عنها كانت في هذا المكان، فكان يعمل الخباء بجوار غرفة عائشة. وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان دليل على أن الإنسان المعتكف لا يخرج إلا لحاجة، لكن تقول عائشة إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تزور المريضة في البيت، لكن لو احتاج الإنسان هو معتكف لغير اعتكاف النذر أن يخرج لحاجة يخرج، يقطع الاعتكاف ويخرج، يعني عندنا الآن مثلا جنازة، اليوم عندنا جنازة وستكون في المسجد البحري إن شاء الله، من أراد أن يقطع الاعتكاف ويذهب يصلي على الجنازة إن شاء الله ثم يأتي فيستأنف الاعتكاف يجدد النية مرة أخرى، إلا إذا كان قد نوى، عفوا، إلا إذا كان قد نذر صيام اعتكاف 10 أيام فحينئذ الناذر لا يخرج، أما لو نوى اعتكاف 10 أيام فالاعتكاف سنة، فلو أن يقطع في أي واحد في أي وقت إذا شاء أو احتاج إلى ذلك. نعم. الحديث الخامس بعد المئة الثانية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواه يوما ولا ليلة. وهذا يدلك على جواز الاعتكاف ليلة واحدة، لكن اعتكاف الليالي تدخل من قبل غروب الشمس وتخرج بعد الفجر، وجواز الاعتكاف يوما واحدا تدخل قبل الفجر وتخرج بعد الغروب. نعم. الحديث السادس بعد المئة الثانية عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، وفي رواية إنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. من هي صفية بنت حيي؟ إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت حيي بن أخطب سيد اليهود، وقيل إنها من نسل هارون أخو موسى عليه السلام. صفية بنت حيي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت يهودية فأسلمت فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت زوجته معتكف تزوره في المعتكف، دخلت معه المعتكف تزوره، فيجوز للمرأة أن تزور زوجها في المعتكف إذا كان مكانا لا يطلع عليه الرجال. ثم قامت لتنقلب، يعني قامت لترد ترجع إلى بيتها، فقام يقلبها يعني يردها يمشي معها إلى بيتها، في جواز الخروج مع المرأة للحاجة حتى لا تمشي وحدها. فبينما هو يمشي هو وزوجته صفية بنت حيي في ظلام الليل، فمشى بجوارهما صحابيان، فاستحيا أن يمشيا مسيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله، فأسرع المشي، أسرع المشي حتى لا يمشيان معهما في مكان واحد، يريد أن يقول لزوجته شيئا أو تقول له شيئا أو حتى لا تستحي منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، لا تسريع، إنها زوجتي فلان. قال: سبحان الله يا رسول الله، نحن أهلا نشك فيك، فأنت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا أو قال شيئا. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان ينبغي أن يدفع عن نفسه مواطن الريبة. واحد وقف قدام الجهل، واحد ماشي، الرجل منتهى وقف أمام القهوة لي، يقول له: لا ده أنا منتظر واحد عشان يعمل كذا. نبه عن نفسك، واقف في مكان ظلام مع واحد، ده أختي، يقول لك لا، عشان تقول أنا شفت واحد منتهي وقف في حتة ظلمة في الشارع الظلم ده ومعاه واحدة لابسة خمار، لكن هو يقول لي دي أخت فلانة أو خالتي فلانة أو عمتي فلانة، يعني من محارمه. واحد جاي بيقول لي راجل منتحر وشفته بيقبل واحدة في الشارع، يا نهار أبيض، قبل واحدة في الشارع ده بيعملهاش الراجل العادي. فقلت له: تعالى يا عم الشيخ، ايه يا ابني انت ملتهى وتقبل الحريم في الشارع؟ قال: والله حد قال لك؟ قلت له: قال انا خالتي فلانه لما تقابلني في اي حته لازم تبوسني، مش كده كده مره مستمره، قابلته في الشارع خالته، قبلته من هنا وقبلته من هنا، فشاف واحد معدي قال لك: شو بيقبل النشوان في الشوارع. فينبغي الانسان ان يدفع عن نفسه مواطن الريبه، واقف مع جماعه حشاشين او مع اولاد مثلا لما اخذ مشيهم مش كويس، يقول: ده انا جاي اجيب طلب من فلان ولقيتهم معديين وقفت معاه، يدفع الريبة عن نفسه. ونقف عند كتاب الحج ان شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وناخذ اسئلتكم. اكتب. هذا سائل يسأل ويقول: دخلت الصلاة وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في السورة، فهل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة أم أظل صامتا حتى يركع؟ الراجح كما ذكرت لك أن تنتظر حتى ينتهي الإمام من الفاتحة، فإذا شرع في السورة فاقرأ أنت الفاتحة، لأن السورة التي شرع فيها الإمام قراءتها سنة، والفاتحة التي تقرأها ركن من أركان الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل على من أكل أو شرب في نهاية رمضان عمدا كفارة؟ عليه أن يستغفر ويتوب ويعاهد ربه ألا يعود، وعليه أن يتصدق بصدقة لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعليه أن يقضي يوما مكانه على قول الجمهور. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل تكفر المرأة التي وقع عليها زوجها في نهار رمضان؟ قولا لأهل العلم، هل الكفارة على الرجل فقط من جامع زوجته في نهار رمضان، ولا عليه صيام شهرين وهي عليها صيام شهرين أيضا؟ والراجح أنها إذا كانت مكرهة من قبل زوجها فليس عليها كفارة، وإن كانت مطيعة فعليها كفارة كزوجها. هذا سائل يسأل ويقول: هناك ورق معلق في المسجد فيه أنوي الاعتكاف ما دمت في المسجد، فهل يجوز أن أنوي الاعتكاف ساعة واحدة أو أقل؟ على قول الإمام الشافعي رحمه الله يجوز نية الاعتكاف ولو لحظة، لأن الاعتكاف الانقطاع للعبادة، لكن لا يقول الإنسان أنوي الاعتكاف، لأننا قلنا قبل ذلك أن التلفظ بالنية في بدعة. أحسن الله إليكم. هذا رجل مسافر فقال: أصوم وإن لم أستطع أفطر، فما حكم صيامه هنا؟ لا بأس، هو صائم، فإن استمر على صيامه فصيامه صحيح، وإن عجز عن الصيام أو شق عليه فله أن يفطر، أن له رخصة الفطر. هذا سائل يسأل ويقول: لو عمم الإنسان جسده بالصابون قبل غسل الجنابة ثم عممه بالماء بعد ذلك، هل ترتفع جنابته أم لا؟ نعم، إذا عمه بالماء مرة أخرى فقد ارتفعت جنابته، أما لو تركه معمما بالصابون ثم لبس ثيابه فهذا لا ترتفع جنابته، يعني الماء على الصابون لا ترتفع به الجنابة لأنه ليس ماء طهور، إنما الماء الذي ترتفع به الجنابة الماء القراح، أي الماء الطهور. ولذلك إما تغسل جسدك بالماء والصابون الأول ثم تغتسل من الجنابة، أو تغتسل من الجنابة أولا بدون ماء وصابون، فلما تغتسل من الجنابة وتنتهي ابدأ اغسل بماء وصابون. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يشرع رفع اليدين عقب الأذان بالدعاء وبين الأذان والإقامة؟ نعم، من حيث الجواز يجوز، لكن الإنسان لا يواظب عليه ولا يفعله دائما، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، لو فعله أحيانا لا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: أبي مات وعليه أكثر من 20 سنة صيام رمضان، فماذا أفعل مع العلم أن الصيام يشق علي؟ لم يذكر السائل سبب ترك والده للصيام، أكان لمرض ونحوه أم كان كسلا؟ إن كان كسلا فلا يصوم عنه ولا يطعم، وإن كان قد تركه لعذر كمطر كمرض أو سفر أو نحو ذلك فحينئذ نقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ويجوز له أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. هذا سائل يسأل ويقول: أريد علاجا لضعف الهمة وانحطاطها وعلاجا لقسوة القلب. ابحث عن هذين العلاجين وأخبرني بهما، فإن الهمم قد ضعفت في هذا الزمان، ولكن أنصح نفسي وإخواني بقراءة قصص السلف في طلب العلم فإنها تعلي الهمة. هناك كتاب اسمه قيمة الزمن عند العلماء لأبي غدة، وهناك كتاب آخر صفحات من صبر العلماء، هذان الكتابان فيهما آثار طيبة يمكن أن يقرأهما طالب العلم، فإذا بهمته تعلو جدا في طلب العلم، تعلو جدا، فيها قصص عجيبة رهيبة. الكتاب الأول قيمة الزمن عند العلماء، والكتاب الثاني صفحات من صبر العلماء. الكتاب الأول غلاف، الكتاب الثاني مجلد. صفحات من صبر العلماء، عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. نعم، الكتابان له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم أخذ مبلغ التأمين في حالة الأشخاص الذين ماتوا في الحوادث من شركات التأمين؟ الجواب: لا أدري. هذا سائل يسأل ويقول: أبي كان تاركا للصلاة قبل الموت، فماذا أقدم له الآن؟ إذا كان أبوك قد ترك الصلاة بالكلية فلم يصلي طيلة حياته لا جمعة ولا في رمضان ولا كذا، فالعلماء اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه مسلم ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة، والإمام وهذا الجمهور يرون أن تستغفر له وأن تدعو له، والإمام أحمد يرى أنه كافر ويأخذ بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تركها فقد كفر. وعلى قول الإمام أحمد لا يجوز لك أن تقول: اللهم اغفر لأبي أو اللهم ارحمه، لأنه مات كافرا. وعلى قول الإمام أحمد إذا مات أبوك وهذه حاله فلا يجوز أن ترثه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعلى قول الجمهور ترثه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل عندما أذهب إلى العمرة ثم أظل في السعودية إلى وقت الحج، فهل هذا يجوز أم لا؟ أما من الناحية الشرعية فلا يجوز، لا يجوز أن تهرب من العمرة إلى الحج، لأن هذا يا إخواني هذا قانون سنته دولة الإسلامية لمصلحة المسلمين، يجب الالتزام به. الأمر الثاني: تخلف هؤلاء القوم يزيد من الزحام الذي يؤذي الحجاج وقد يقتل بعضهم. الأمر الثالث أنه إذا تخلف هذه الأشهر من رمضان إلى الحج لا يستطيع أن يصلي جمعة ولا جماعة، بل هم يغلقون الباب من الخارج عشان الشرطة لا تراه، وبرغم ذلك الشرطة أيضا تحتال عليه. ومن الحيل التي ذكرها لنا بعض هؤلاء الذين يتخلفون، هناك أولاد في مكة سمر كده اسمهم الدكرنة، دول لهم بيوتات من الصفيح ونحو ذلك، جاءوا من جنوب أفريقيا قديما وحرقوا جوازاتهم وجلسوا في مكة، حتى أن في يوم من الأيام مكة السعودية جمعتهم في مركب في سفينة وراحت بيهم تروح نيجيريا، يقولوا مش تبعنا، تروح جنوب أفريقيا ما نعرفهمش، تروح لا نعرف، ورجعت بهم مرة أخرى وطلقتهم في مكة، يسكنون الجبال، يغسلون السيارات، يعني يتكسبون. فكان الشرطة تقول لهم: إيه اللي يمسك لنا يجيب لنا واحد متخلف بنديله 50 ريال. طبعا 50 ريال دي بالنسبة لهم كتير. الإنسان اللي بيخبي هؤلاء الناس بيعمل إيه؟ بيتفق معاهم 3 شهور ويدخلهم في الشقة، ممنوع حد يتكلم، وبالليل يطفي النور ومحدش يكح بصوت عالي، ولو واحد مات، لو واحد مات يشبوه ميت، حتى إذا انتصف الليل فتحوا الباب وطلعوه على الأسفلت ووضعوا جوازه عليه وطلعوا أغلقوا الباب لعل أحدا يعثر به فيبلغ عنه، يعني ذل وإهانة. ويغلق الباب من بره وصاحب البيت كأن يرسل واحد بطعام كأنه بينظف البيت وكذا ويدخلهم الطعام ويطلع ويغلق الباب من بره حتى من يمر يظن أن الباب مغلق من بره. الأولاد السمر دول عارفين هذه الحيل، فالولد يعمل ايه؟ يجيب رز وعليه لحم ويروح يطرق الباب، هم يشوفوا من الليل يشوفوا ايه؟ واحد جايب لهم طعام يفتحوا ويتفضلوا الطعام، يتفضلوا الطعام، هم يتفضلوا الطعام منه ويطلع يشوف طبعا الايه؟ الشنط فوق بعضها، حقائب والناس عدد كثير، يطلع يبلغ مين؟ الشرطة. يجي الشرطة ما يلحقوش يكفي، تاخذهم وهو يقف يعد يشوف كم واحد، الواحد ب50 ريال. ولذلك نحن نقول يا اخواني لا ينبغي مثل هذا. وقد يكون هذا الرجل يقول: انا فقير لا استطيع ان احج، ماذا اصنع؟ نقول: قد اسقط الله عنك الحد لمن استطاع اليه سبيل. او قد يكون عنده 5 6 دينار هنا غني، ممكن يبيع منهم نصف دينار او جرتين، لكن يقول لك اهرب وأقضيها بدل ما أدفع 50 ألف أقضيها ب5 آلاف ولا 10 آلاف، فيأتي مرحلا من المراكز أو يأتي في السجون والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز لبس الخاتم من غير الذهب والفضة؟ نعم، يجوز لبس الخاتم، يجوز لبس الخاتم، يجوز لبس خاتم الفضة، ويجوز لبس الخاتم الآخر من غير الذهب. أما الذهب فهو حرام على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما، وكثير من الصحابة كانوا يلبسون الخواتم. نعم. الحديث حلية أهل النار حديث، وحديث التمس على خاتم من حديد، فجمع العلماء بينهما، بعضهم قال هذا نسك لذاك، وبعضهم قال بأن الحديد المحض هو المنهي عنه، أما المختلط بالبرونز، المختلط بالمعدن، المختلط بالنحاس فلا بأس. الدبلة، الدبلة الذهب ولا الدبلة فضة؟ الدبلة العريش، الدبلة العريش. أما بالنسبة للدبلة والخاتم الذهب للعروس للمرأة لا بأس تلبس خاتم ودبلة ومحبس إلى آخره، لكن الولد لا يلبس شيء، العريس الذكر لا يلبس شيئا، يلبس خاتما عاديا، خاتما من فضة، لكن دبلة بمناسبة الخطوبة ويلبسها في إيده اليمين، ولما يتجوز يدخلها يرجعها في إيده الشمال. فبعض أهل العلم قال بأن هذا فيه تشبه بالنصارى. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ترجمة لامرأة صحفية عملت لقاء مع قسيس وسألته لماذا يلبسون الخاتم في البنصر، فقالت: نحن نضع، نأتي بالخاتم ونضعه على الإصبع الأول ونقول باسم الأب باسم الابن باسم الروح القدس إله واحد حكيم، ونضعه هنا باسم الأب على الصبع الكبير وباسم الابن على السباحة وباسم الروح القدس على الوسطى، إله واحد مجيد في البنصر، ويضعون يضعون الخاتم فيه. وبعض الناس والست بتشاءم لو هو خلع الدبلة بتاعتها، يقول لك يبقى الزواج هتفشل. كل هذا يخالف الإيمان بالقضاء والقدر، لكن نحن نقول الأولى ترك مثل هذه الأشياء، لكن ليس هناك يقين على أن هذا تشبه، ليس هناك يقين على أنها تشرف، فنقول يكره ذلك أو الأولى تركه أو نحو ذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا جاء المصلي والإمام في السجود، هل ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود أم يدخل معه في الصلاة؟ الأولى أن تدخل مع الإمام في الصلاة على أي هيئة كان، ولك الأجر والثواب، وإن لم تحسب لك ركعة. هذا سائل يسأل ويقول: القدم بالقدم يستوي الصف، كيف يكون القدم بالقدم في القيام والركوع؟ على قولين من أهل العلم، القول الأول أن تلصق الكعب بالكعب، على ظاهر حديث أن عمر بن بشير فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، والقول الثاني كعب يعني بيج الرجل يعني، والقول الثاني أنك تضع القدم يعني طرف القدم بجوار طرف القدم، وهذا قول الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله، يقول بأنه يصعب جدا أن يضع الكعب بجوار الكعب والمنكب بجوار المنكب، لأن حديث أن علي البشير فيه الكعب وفيه المنكب، فيصعب جدا أن يقف الناس بهذه الطريقة. فيقول بأن هذا وصف في مبالغة من أن عمر بن بشير فرأيت أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه، يعني يضع قدمه بجوار قدم صاحبه، فلو أخذ بالقول الكعب بجوار الكعب ماشي، ولو أخذ طرف القدم بجوار طرف القدم أيضا ماشي، المهم ألا يترك فرجة بينه وبين فيه المسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى، ارفع صوتك، مريض بقر يرسلها ليه؟ عند بقرة؟ عشب الفحل، مشكلة عشب الفحل يعني؟ يعني رجل عنده فحل من البقر يضرب البقر أو يضرب الجاموس. سؤالك هذا، هل يأخذ أجرة عليه؟ يعني يرسل البقرة إلى قطيع البقر الذي فيه هذا الفحل من البقر، وبعد ما تلد يعطيه مبلغ من المال. هذا جائز. جائز لماذا؟ لأنه يأخذها فيطعمه. عندنا هنا في المنطقة هذه يرسل البقر، يرسل الغنم، يرسل النعجة مع الغنم وفيها الكبش. فنقول هذه سهلة. ليه؟ لأنه يقول أنا أكلتها في خلال الشهرين الثلاثة أو كذا بكذا، يرفع السعر أو ينزل السعر، لا بأس. أما إن بعض الناس يأخذ بقرته أكرمكم الله للفحل فقط، يضربه ويرجع ويعطيه 50 جنيه أو 100 جنيه، فهذا هو الذي فيه خلاف أهل العلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، يعني لا يجوز بيع ضراب الفحل. قالوا يا رسول الله إنهم يكرموننا، فرخص في الكرامة. ومعنى هذا أن البقرة إذا أعطيتها للفحل يضربها، لا يشترط صاحب الفحل عليك شيء، لا يشترط مبلغا معينا، وإنما يضربها، فإن أعطيته قليلا أخذ، كثيرا أخذ، لم تعطيه شيئا لا يطلب. هذه هي الكرامة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.